قلت لصديقي: لك مبلغ كذا إن جاء فلان، هل هذا نذر أم وعد؟ ما هو الحكم بالضبط في هذه المسألة مأجورين؟ هذا وعد ولا بالنذر، ومن صفات المؤمن الوفاء بالوعد والعهد خلافا لأهل النفاق.